السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول علامة موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة، قال: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع والقصر رخصتان من الله عز وجل لعباده من أجل التيسير ورفع الحرج عند وقت الحاجة، كالسفر، فإن المسافر إذا سافر سفر قصر، يعني ما يقارب الآن 80 كيلو، فإنه يجوز له القصر والجمع، يعني أن الصلاة الرباعية تكون ركعتان. وأما الجمع فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في أحد في وقت إحداهما، ويعمل الأيسر له، فإنه مخير بين أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب راحته ورغبته. فإن كان يريد أن يصلي في الوقت الأولى من أجل أن يواصل السفر يقدم، وإذا كان أنه بدأ سفره متأخر قريبا من وقت الأولى ويحب أن يستمر، فإنه ينوي جمع التأخير. كذلك يجوز الجمع بدون قصر في حالة المطر أو برد شديد لا يطاق أو دحض لا يبصر الإنسان طريقه. هذا في البلدان والقرى التي ينقصها الأنوار التي تضيء للناس طريقهم، ويحتاجون إلى أن يجمعوا من أجل دفع المشقة. فإذا نزل المطر في وقت المغرب مثلا جاز أن يجمع الصلاة العشاء إلى المغرب، أو يؤخر المغرب إلى العشاء على حسب التيسير لهم، لكنه جمع بلا قصر، فالقصر لا يكون إلا في السفر. كما أن الجمع يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل وقت في وقته، كذلك بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وكذلك المرأة التي أصيبت في الاستحاضة، فإنها لو أرادت أن تجمع من أجل أنها ستتوضأ وربما تغتسل لكل صلاة، فإن ذلك لها. ولكنها بإمكانها أن تجمع جمعا صوريا، وذلك أنها تصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت، لأن الظهر والعصر كما تعلمون ليس بينهما فاصل، فإذا بقي من الظهر بقدر الصلاة صلت الظهر، فإذا انتهت انتظرت قليلا ثم صلت العصر. وهكذا المغرب والعشاء ليس بينهما فاصل، بمجرد ما يغيب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فكذلك تجمع بين هذين الوقتين يكون أيسر لها. وكذلك المريض الذي يشق عليه إما أن يجمع جمعا حقيقيا يعني في أو في وقت أحدهما أو جمعا صوريا، كل ذلك والحمد لله جائز وميسر. أما المسافر فالأولى أنه ما يجمع إلا إذا كان جاد به السير يعني ماشي، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، إنما كان يجمع إذا كان جاد به السير. أما إذا كان مقيم في المكان سيأتي عليه الوقتان وهو في مكان واحد فإنه يقصر ولا يجمع، كما كان في منى عليه الصلاة والسلام أيام الحج كان يقصر ولكنه لا يجمع، إنما جمع يوم عرفة الظهر والعصر من أجل أن يتفرغ الحاج للذكر والدعاء من حين ينتهي من صلاة الظهر والعصر إلى المغرب، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة كذلك من أجل راحة الحاج وقد لا يصل إلا متأخر، فهو في حاجة إلى الراحة من حين يصلي المغرب والعشاء يرتاح. هذا يعني في هاتين الحالتين لم يكن جاد به السير ولكن من أجل المصلحة ودفع المشقة. والقصر أفضل من الإتمام للمسافر، القصر للمسافر أفضل من الإتمام، لكنه لو صلى خلف متم يجب أن يتم. نعم. قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة. نعم يعني يجوز الجمع بين للمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل وقت في وقته. نعم. قال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة. نعم هذا كما ذكرنا أيضا أنه يجوز الجمع بين العشاءين من أجل مطر شديد أو وحل أو ظلمة شديدة أو برد شديد لا يطاق، حتى أن بعض العلماء يرى أنه حتى بين الظهر والعصر يجوز الجمع للمطر إذا كان شديدا ويصعب على الناس الخروج. وهذا كله أيام كان الخروج للصلاة يشق ويصعب، أما الآن ولله الحمد في الغالب أن كل إنسان عنده سيارته بإمكانه أن يذهب إلى المسجد بسيارته ولا يحس لا بمطر ولا بوحل، لكن الأحكام الشرعية باقية، متى وجد العذر جازت الرخصة، فالحكم يدور مدار علته كما يقولون. نعم. قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني أنه ما دام أنه ما يستطيع الذهاب للمسجد فإنه حتى في بيته لو جمع لا بأس به، أو أن بيته طريق بيته إلى المسجد يمر بشارع مسقف، ساباط يعني أن الشارع مسقف له سقف، لأنه هذا واحد أو اثنين أو ثلاثة فهو سيكون تابعا للجماعة الذين في المسجد، ليس الحكم متعلق به هو فقط، فهو تابع لغيره، أما هو في هذه الحالة ليس عليه مشقة. نعم. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، فالجمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. لا يشترط، على كل حال هذا قول، لكن أنه لا يشترط نية الجمع عند إقامة الأولى لأن العذر قد لا يوجد، إلا بعد أن ندخل في الثانية في الأولى. أحيانا ما يكون فيه مطر لكن السحب كانت متراكمة، ولما دخلنا في صلاة المغرب نزل المطر بشدة وصار المطر نازل والأرض موحلة، وفي هذه الحالة جازت الرخصة. إذن من حين يصلي المغرب يقيم ويصلي العشاء ولو لم يكن نوى الجمع، لأنه ما كان هناك عذر قبل أن نقيم صلاة المغرب. فالمقصود من الرخصة رفع الحرج، وهذا هو الموجب وجد. فما دام أن الحرج والمشقة وجدت والعذر، إذن فلا داعي إلى أن نقول يشترط نية الجمع عند أول الأولى عند إقامة الأولى. بل إذا سلمنا من المغرب مثلا ورأينا المطر قد نزل بقوة وصارت الأرض موحلة والسماء ممطرة، نقيم مباشرة ونصلي العشاء، ولكن لا نفصل بين الوقتين. من أراد الجمع فلا يصل بينهما بصلاة. اللهم لو كان إنسان يريد أن يتوضأ وضوءا خفيف وبقدر الإقامة، أما أنه يفصل بسن يصلي أو يجلس يسبحون فهذا يعد فاصلا كبير. فالسنة إذن أن تصل الصلاة بالصلاة بعد السلام، يعني ما تفصل بينهما إلا بالسلام أو بذكر خفيف أو وضوء خفيف. نعم. قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجود عند افتتاحهما وسلام الأولى. يعني إذا صليت الراتبة بين وقتين ما صح لك أن تجمع. وكذلك إذا كان العذر مستمر وتظهر علامات وجود العذر واستمراره، فهذا مما يخول لنا الجمع ويجعل لنا عذر. كما أنه لا ينبغي التساهل في مسألة الجمع، بل إذا كان هناك مشقة بالغة، وإلا فصلاة كل وقت في وقته. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد العذر قال المؤذن: إذا قلت حي على الصلاة قل صلوا في رحالكم، لأن وصولهم إلى المسجد كان فيه مشقة، فأذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. الإسلام ولله الحمد دين يسر وسماح، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن إذا علمت أنهم سيصلون في المسجد وتستطيع الوصول إليه بدون مشقة، فعليك أن تشاركهم ولا تصلي في بيتك. نعم. قال: وأن جمع في وقت الثانية أشرط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. يعني إذا رأوا أن الجمع في وقت العشاء أفضل وأحوج وأيسر، لأن وقت المغرب المطر شديد وربما يصعب عليهم، يقولون لعله يكون في وقت العشاء أخف فينوون الجمع جمع تأخير، فلا بأس بذلك ما دام أنهم قد رأوا العذر متوفر والمشقة موجودة، وأنهم قد يصعب عليهم المجيء للمغرب فأخروها إلى العشاء، فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. صلاة الخوف كما ذكر المؤلف رحمه الله ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور متعددة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم شأن الصلاة وصلاة الجماعة أيضا، لأنه لو أن الصلاة تسقط في حال من الأحوال أو يعفى عن صلاة الجماعة لكان في هذه الظروف هي أولى ما يكون، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس جماعة، ولكن حسب المستطاع وعلى حسب الحال. فهناك صور متعددة نذكر بعضها، منها إذا صار العدو في جهة القبلة فهذه أيسرها، أيسر صلاة الخوف إذا صار العدو في جهة القبلة، فهذه الحالة في هذه الحال يكبر الإمام ويجعلهم صفين يكبرون سوا ويركعون سوا، فإذا سجد الإمام سجد الصف الذي يليه وقام الصف الثاني للحراسة، فإذا قاموا من السجدتين سجد الصف الثاني ثم يقومون ثم يتبادلون، يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ثم يعملون بالركعة الثانية مثل الأولى تماما، وهذا منتهى العدل حتى لا يكون الصف الأول دائما هو الذي يسجد مع الإمام مباشرة، بل العدل. أيضا من الصور أن الإمام يقسمهم طائفتين، طائفة تكبر معه وطائفة تحارب العدو وتشغله، فإذا صلى بهم الركعة الأولى وقف للركعة الثانية وأتموا لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا ووقفوا في صف الحرب وجاءت الطائفة التي كانت بوجاه العدو فيكبرون مع الإمام، تكون لهم الركعة الأولى وللإمام الثانية، فإذا أكمل الركعة الثانية جلس هو بالتشهد ويطيل التشهد ويقومون هم ويتمون لأنفسهم الركعة التي فاتتهم ثم يجلسون ويتشهدون ثم يسلم بهم، فهذا أيضا من عدل الإسلام. الطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، والطائفة الثانية أدركت الركعة الثانية مع التشهد والسلام. وهناك صفة أخرى وهو أنه إذا كبر بهم في الطائفة الأولى وصلوا ركعة انصرفوا وقضوا الركعة الثانية وهم يحاربون ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام الركعة الثانية. كيف يحاربون؟ إيماء بالركوع والسجود، هكذا في حالة المسايفة، يعني في حرب، في حالة الحرب والكر والفر، هذا ينطبق يوم كانوا يحاربون على الخيول والإبل وعلى أرجلهم صفوفا. وإذا كانت المسألة فيها ملاحقة ومطاردة وحلت الصلاة فإن كل إنسان يصلي على حسب حاله، يومئ بالركوع والسجود إيماءً ولو أنه هارب عن عدوه أو ملاحقا له ومضارب له. فالله عز وجل يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني رجال على أرجلكم أو ركبان راكبين، قال العلماء يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها على حسب الحال. وصلاة الخوف مشروعة سواء كان الخوف من عدو محارب أو عدو خاص يريدك بسوء، ظالم يريدك بسوء، أو سبع لا طاقة لك به، فكلها تسمى صلاة خوف. وتصلي الصلاة، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها لا تسقط بحال ما دام عقلك موجود. ثم صلاة الجماعة أيضا مشروعة، وقد ذكر الله ذلك في سورة النساء. نعم. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم، وليأخذ أسلحته، فيجوز لك أن تأخذ معك في صلاتك ما قد تحتاج إليه وأنت في صلاتك من سيف أو سدس أو أي شيء تحتاج إليه وتظن أنك لو اضطررت إلى ذلك فإنك تضرب به وأنت تصلي. فالصلاة إذن لأنها عمود الإسلام ما سقطت عن المسلم في هذه الحالة وهذا الظرف الذي هو من أشد الظروف. شرعت الصلاة الخوف بعد غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، لما أن المشركين شغلوهم، شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن صلاة العصر، ما صلوها إلا بعد المغرب، يعني بعد أن غربت الشمس صلوها ثم صلوا المغرب، وبعضهم تمكن من أدائها مع الغروب. فإن عمر رضي الله عنه قال والله يا رسول الله ما كدت أن أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. قال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، يعني إلى الآن، فصلاها بعد أن غربت الشمس ثم صلى المغرب، لأن صلاة الخوف ما كانت مشروعة في ذلك الوقت، فلذلك اضطروا إلى تأخير صلاة العصر إلى بعد المغرب. أما بعد أن شرعت صلاة الخوف صارت تصلى الصلاة في وقتها، لكن حسب المستطاع، حسب القدرة، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. قال تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بين وبين موضعها أكثر من فرسخ. يعني أن صلاة الجمعة ولأنها فرض عين على كل إنسان بعينه لا تسقط بحال إلا عن أهل الأعذار الخائف والمريض، فإنها تجب على كل مسلم عاقل بالغ حر مستوطن ببناء، يعني لا تجب على أهل البادية في بيوت الشعر والمسافر أو إنسان مريض ما يستطيع الحضور للمسجد أو امرأة أو صغير أو عبد مملوك، لأنه مشغول بحاجة سيده. ببناء اسمه واحد، يعني قرية اسمها واحد ولو أنها بيوت متفرقة لكنها كلها تنتمي إلى هذه القرية. فإذا كان بينك وبين المسجد ما يقارب 3 كيلو أو 4 كيلو فلس معذور تأتي لصلاة الجمعة. نعم. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا أنه صلى الجمعة في سفر. الدليل على ذلك يوم عرفة في السنة 10 التي حج فيها عليه الصلاة والسلام، فإنه وافق يوم جمعة، ما صلى جمعة، صلى به الظهر جمعا وقصرا في عرفة قبل الوقوف، من حينما وجبت الصلاة خطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين. فالمهم أنه ما صلى جمعة في سفر، ولذلك لا تجمع العصر مع الجمعة. من صلى الجمعة وهو على نية سفر لا يجمع العصر مع الجمعة، بل يصلي الجمعة ثم إذا سافر يراقب الوقت، إذا دخل وقت العصر نزل وصلى العصر ركعتين لأنه مسافر صلاها قصرا. أما أن يفعل مثل ما يفعل بعض الجهلة، نراهم في الحرمين كثيرا ما يحصل الغلط والجهل، فيقيموا ويصلوا العصر بعد صلاة الجمعة، وهذا خطأ. نعم. قال: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. يعني لو حضرت المرأة أو الصبي أو العبد أو المسافر فإنها تصح تجزئه عن الظهر، ولكنها ما تنعقد به الجمعة لأنه ليس من أهلها. أما المريض إذا استطاع وتحامل على نفسه وجاء فإنها تكون له جمعة، لأنه إنما كان معذورا للمرض، ويتنعقد به يعني يتم به العدد. وأما الجمعة فإن لها عدد، يعني إنها ما تصلى إلا إذا توفر العدد المذكور، والعدد مختلف فيه. الحنابلة يرون أنه لا بد من 40 رجل، وهناك من يرى أن يكون 12 رجل، فلعل الحنابلة بنوها على أول جمعة أنه لما صلى بهم كانوا 40، لكن ليس هناك دليل قاطعا أن له ما تنعقد إلا بال40. والذين قالوا أنها تجوز ب12 رجل استدل في حادثة حصول التجارة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يخطبهم يوم الجمعة، فجاءت تجارة من الشام وضربت لها الطبول كما هي العادة، فخرج كثير من الناس حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إلا 12 رجل. استمر عليه الصلاة والسلام في خطبته وصلاته وأنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى آخر السورة. والله عز وجل عاتبهم بأنهم خرجوا وتركوا الصلاة من أجل من أجل التجارة. فقالوا إنه ما بقي معه عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجل، وهذا الدليل على أنها تصح إذا كانوا 12. وبعضهم قال ما سمي جماعة فإنها تنعقد به الجمعة. الجماعة يكون 2 أو 3 كلهم يعتبرون تصح بهم الجماعة إلى أن تصح الجمعة. ومثلها العيد. نعم. ولم يصح أن يؤم فيها، يعني أنه إن المسافر مثلا ما تجب على صلاة الجمعة لا يصح أن يكون إماما للمصلين جمعة لأنه ليس من أهلها، فكيف يكون إماما لهم؟ أو عبد مثلا، عبد عاقل وبالغ ومتعلم لكن ما تجب عليه صلاة الجمعة إذا ما يكون إمام بها. نعم. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. الفقرة الأولى إذا حضرها من سقطت عليه عنه لعذر، يعني مثل مريض أو خائف سقطت عنه الجمعة للعذر للخوف والمرض، فإذا أن الله أعانه وجاء وصلى مع الناس انعقدت به وعد من أهلها لأنه من أهل الجمعة، لكن سقطت عنه فقط للعذر، فمعناه ما دام انه استطاع وجاء المسجد سقط العذر وصار من اهلها. فلو صار العدد ناقص مثلا كمل العدد، ويجوز ان يكون اماما. لنفرض ان هذا المريض ما وجد امام غيره يخطب الناس فخطب بهم، او هذا الانسان الخائف الذي كان يريد أن يترك الجمعة من أجل الخوف ثم حضر، هذا من كانت عليه الجمعة واجبة لكنها سقطت عنه لعذر، فإذا حضر انعقدت به الجمعة وصار جائز أن يكون إماما بها. لكن الفقرة الأولى ما يجوز أن يكون إمام بها إذا كان ليس من أهل الوجوب كالمسافر أو العبد أو صبي أو امرأة، هؤلاء تجزئهم لكن ما يكون أحدهم إمام في الجمعة. فقرة الثانية قال لعذر غير سفر، ومن سقطت عنه لغير لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. نعم، لأن السفر تسقط عنه ولا تنعقد بها لبعده. قال من صلى الظهر من عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح من لا تجب عليه. يعني إنسان تجب عليه صلاة الجمعة لكنه تخلف عنها لعذر، فهل يجوز أن يصلي ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا، الواجب أنه ينتظر حتى يصلون جمعة ثم يصلي هو في بيته أو في المكان الذي هو فيه يصلي ظهرا، هذا لأنه من أهل وجوب الجمعة، لأنه ربما تهيأ له الحضور للجمعة، فلا يجوز أن يصلي ظهرا قبل أن يصلي الإمام جمعة فييأس هو من حضور الجمعة. أما الآخر فإنه يعني إنسان ليس عليه جمعة كالمسافر مثلا، فإنه يجوز أن يصلي الظهر ولو لم يصلوا الجمعة ما دام وقت الظهر دخل، أو العبد أو الصبي أو المرأة صلون الظهر ولو لم يصلي الإمام الجمعة ما دام وقت الظهر قد حضر، إذا كان قد حضر فإنه يصلي ولا ينتظر صلاة الإمام للجمعة. لأنه ليس من أهل الجمعة، معذور من الأصل. نعم. والأفضل حتى يصلي الإمام، هذا الأفضل. يعني لو انتظر، انتظرت المرأة، انتظر الصبي، انتظر العبد المملوك حتى يصلي الإمام يكون أفضل. لكن لو صلى الظهر والوقت قد وجب وصلاها قبل صلاة الإمام للجمعة فلا حرج، لأنه معذور في صلاة الجمعة ووقت الظهر دخل، إذن هو من أهل الظهر فلا مانع من أن يصليها. نعم. قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم، لأنه أصبح من أهل وجوب الجمعة، فلا ينبغي له أن يسافر فرارا عن الجمعة. لكن لو سافر في الصباح ابتدر صفه وابتدأه في الصباح فلا حرج، لأنه أولا أنها تسقط عنه للعذر، والثاني ربما أنه يمر على بعض القراء ويجدهم يصلون الجمعة فيصلي معه. أما ما دام أنه وصل إلى وقت الزوال، وقت الزوال خلاص يعني وقت وجوب صلاة الظهر، والغالب أن صلاة الجمعة تقام أو يؤذن لها في وقت أذان صلاة الظهر وتصلى في وقت صلاة الظهر، يعني أنه يخطب الإمام ثم ربما أنهم يبدأون صلاتهم مثل وقت صلاة الظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. يعني الجمعة لها شروط، لكن لا يشترط، ليس من شروطها أن يأذن الإمام، وهو الإمام الأعظم، يعني رئيس الدولة، كبير الدولة، ملك، رئيس، الزعيم الذي يقود الدولة ويحكمهم، لا يشترط أنه يأذن لنا أن نصلي جمعة، لأن هذه فريضة من رب العالمين، لا ليس لأحد فيها تدخل أن يأذن أو ما يأذن. الجمعة لها شروط لكن ليس منها إذن الإمام، فما دام أن الله شرعه والنبي صلى الله عليه وسلم بينها وصلاها أصبحت فريضة تحل محل الظهر. نعم. قال: أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. أول شروط صلاة الجمعة دخول الوقت لها، ووقت صلاة الجمعة يقولون يدخل في شروق الشمس، وهو وقت صلاة العيد. فلو اتفق أهل القرية على أن يصلوا الجمعة مثل ما يصلون العيد بعد شروق الشمس جاز، لأن هذا وقته. كما أنه يجوز أن يؤخر إلى منتصف الضحى، أو يصلي أو ينتظر فيصليهم مثل وقت صلاة الظهر. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يبكر في صلاة الجمعة وأحيانا يتأخر، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم. يأتي بعضهم ويقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وانصرفنا لأهلنا وليس للحيطان ظل، معنى صلاه مبكر، ما انتظر حتى يصير للجدران ظل يمشون به. ويأتي الآخر ويقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فانصرفنا إلى بيوتنا نتتبع الظل، معناه أنه أخر حتى صار للحيطان ظل. وما دام الأمر كله جائز فعليك أن تختار الأيسر، تختار الأيسر لك، يعني إن كان في أول وقت أو في آخره. لأن وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الجمعة يبدأ بصلاة العيد كما هو المشهور عندنا الآن، أن نصلي صلاة العيد عند الشروق، ومن أجل ذلك حدد وقتها بنهاية وقت صلاة الظهر. نعم. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. يعني لو أنهم مثلا تشاغلوا ولم يصلوا صلاة الجمعة حتى قرب وقتها، لا يبقى منها من الوقت إلا بقدر الصلاة فقط، فهم إما أن يصلوها جماعة جمعة، وإما أن يصلوها ظهرا إذا عرفوا أنه ما يمكنهم أبدا أن يدركوا منها شيء، وقت ضاق عنهم، فإنهم يصلونها جمعة لكنهم تأخروا، يعني إذا تأخروا عن صلاة الجمعة في أول الوقت حتى يصير للحيطان ظل قد يكون أيسر للمصلين، لأن هذه سنته وهديه عليه الصلاة والسلام كما ذكر الصحابة. أحدهم يقول: صلينا صلاة الجمعة وانصرفنا وليس للحيطان ظل، بعد صلاة الجمعة ما في ظل أيضا، معناه أنه بكر فيها. ويأتي آخر ويقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فخرجنا نتتبع الظل، معناه أنه أخرها حتى صار للحيطان ظل. فعلى هذا يعمل الإنسان، يعني الإمام مع بالاتفاق مع أهل البلد مع أهل المسجد يعمل الأيسر والأفضل، ولعل ذلك يكون بالتأخير، يعني مع أذان صلاة الظهر تكون صلاة الجمعة قد بدأت، يعني بالخطبة والأذان. وهذا هو حسب التجارب والاستمرار أنه هو الواقع عندنا، أننا نصليها، يعني يأتي الخطيب في أول وقت صلاة الظهر، هذا هو المشهور عندنا الآن، من أجل أن لا يكون اختلاف، يكون يوم كذا ويوم كذا بدون قاعدة، يكون وقتا معينا معروف. أما أذان الأول فهذا حسب رغبة أهل البلد، منهم من يرى أنه يقدمه قبل صلاة الجمعة بساعة، ومنهم من يؤخره أكثر، أحد النصف ساعة، يعني الأذان الأول المنبه لقرب صلاة الجمعة. أما أذان الثاني هذا معروف أنه ما يؤذن لا أمام الإمام وبأمر الإمام أيضا إذا صلى الإمام، والمقصود إذا ذكر الإمام هو الإمام الأعظم، يعني كبير الدولة، هو الذي يحدد وينوب عنه في كل بلد الحاكم من القاضي أو الأمير. فلذلك إذا ذكروا إذن الإمام قال أو نائبه. فالمهم أن شروط الجمعة لا يدخل فيها إذن الإمام، لأنها فرض فرضها رب العالمين، ما تحتاج إلى إذن أحد. إذن الإمام يحتاج إليه في تكرار المساجد وإقامة الجمعة في أكثر من مسجد، لأنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا في مسجد واحد إلا للضرورة. فإذا رفعوا طلب